خير ما نبدأ به هذه الليلة المباركة القرآن الكريم وزادكم العالم القرآني لسعي القارئ باتحاد الإذاعة وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فاضلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور سيدنا المولانا وعز وجل التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي من تشاء تخرج الحي من الميت وتخرج وتخرج الحي إلى الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وترزق من تشاء بغير حساب. لا يستزيد المؤمنون الكافرين لا يستنسخ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس ويحذركم الله نفسه ويحذركم وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسا ويحذركم ويحذركم الله Oh. والله أعلم بما وليس ذكرك للأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك وكم فلها فلا صدق الله العظيم صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلف ذلك والقرآن الكريم تلا على مكان قاري الإذاعة التلفزيون وقاري الدول العربية العالم فاضلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمقيم في مدينة القاهرة دخلت على مسنة حضرتكم من هذه الشركة الدولية للمنتجة الإذاعية لبراءة مطروح إدارة محمد سلام وولد حمد تليفون 66-0-36 براءة مطروح أهلاً تسلق الكهربائية إدارة حاجة فكرة الحسنين وأولاده بكفر نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الزهرية الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة أولاد الحاج نووي برامجوش الجمهور وشكر الله سعيكم جميعاً.